الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبارك فيه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال المؤلف الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى في كتاب البيوع من كتاب منهج السالكين وتوضيح فقه الدين، قال: باب الهبة والعطية والوصية. قال: وهي من عقود التبرعات، ولذلك يذكرها الفقهاء في كتاب البيوع لأنها عقود. وعقود التبرعات هي أوسع من عقود المعاوضات، والعقود أنواع، منها عقود المغالبات، وعقود المغالبات سبقت في باب المسابقة والمغالبة. وأوسع منها، أوسع من عقود المغالبات، عقود المعاوضات، عقود المعاوضات كالبيع والشراء والإجارة، هذه عقود المعاوضات. وأوسع من المعاوضات التبرعات، لأن التبرع يصح فيما لا يصح بيعه، فهو أوسع. يصح أن يتبرع الإنسان مثلا بكلب، كلب صيد، مع أن الكلب لا يصح بيعه. في العصر الحديث ظهر ما يعرف بالتبرع بالدم، الدم النقي، هذا في الطب الحديث الآن. التبرع بالدم يجوز، وهو قربة وحسنة وعمل صالح، ولكن لا يجوز بيعه. الدم لا يجوز بيعه، يعني لا يصح الإنسان يذهب يبيع دمه، حرام، ولكن يصح أن يتبرع به. وبيع الدم محرم بالإجماع، لكن التبرع به أجازه أهل العلم المعاصرون. لماذا؟ لأن التبرعات أوسع من المعاوضات. ومن هنا ذهب بعض المحققين إلى أنه يصح للإنسان أن يتبرع بما ليس عنده وبما لا يملكه، يعني الغرض لا يصح في التبرع، لا يضر. وأكثر أهل العلم يرون أن التبرع لا يصح بما فيه الغرض. وكون الإنسان يتبرع بشيء لا يملكه أو ليس عنده، قالوا ليس فيه غرض، لأن الإنسان الذي تبرع له بهذا الشيء إما أن يكون غانما وإما أن يكون سالما، إذن ما في غرض. يعني شخص تبرع لشخص مثلا بساعة، والساعة تنسب له ولا يملكها، فإن جاء بها فبها ونعمت، وإن لم يأتي بها هل في ضرر على الرجل الذي وعد بها؟ ما في ضرر عليه، بخلاف البيع. البيع لا في ضرر، لأن البيع فيه معاوضة، دفع مبلغ، فلا يجوز التغرير به. أما في التبرع لا، الأمر واسع، فهو يدور بين الغل والسلام. قال الشيخ رحمه الله: فالهبة التبرع بالمال في حال الحياة والصحة. هذه الهبة، التبرع بالمال في حال الحياة والصحة. والهبة إما أن تكون هبة، وإما أن تكون صدقة، وإما أن تكون هدية. التبرع بالمال حال الحياة والصحة ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة: إما أن يكون هبة، إما أن يكون صدقة، إما أن يكون هدية. الفرق بينها، الفرق بين الهبة والصدقة والهدية، الهبه يقصد بها نفع الموجود له فقط كالهبه للولد بشرط الشرعي طبعا او الهبه للزوجه او الهبه للجار اذا كان يريد نفع ان ينتفع ذلك الشيء الذي وهبه له. والصدقه يراد بها ثواب الاخره وتكون للمحتاج لشخص محتاج فقير او مسكين او محتاج يعطيه هذا الشيء يريد بذلك ثواب الاخره. والهديه يراد بها التودد والتكرم والاكرام التودد والاكرام وتكون لغير المحتاج لغير المحتاج فهي بخلاف الصدقة. إذن الخلاف بين الهبة والصدقة والهدية نختلف باختلاف الغرض. إن كان غرض نفع الموهوب له فهذه هبة، إن كان غرض الثواب والأجر صدقة، وإن كان غرض التودد والإكرام والتألف فدين. ولكن هذه الثلاثة تجتمع في شيء واحد، أنها تكون في حالة الحياة والصحة. قال والعطية التبرع به في مرض موته المخوف. هذا الفرق اصطلاحي عند الفقهاء، لكن في اللغة ما في فرق بين الهبة والعطية، لكن عند الفقهاء يفرقون بين الهبة والعطية. يقولون الهبة في حال الصحة والحياة، العطية يقولون في حالة المرض المخوف، مرض الموت. مرض الموت المخوف الذي يخيف يخشى عليه من الموت، في أمراض تعتبر من أمراض الموت، فهناك أمراض من أمراض الموت المحقق إلا ما شاء الله والله على كل شيء قدير، كمرض ما يعرف بالسرطان مثلا، أو كمرض ما يعرف بالإيدز نقص المناعة، وهذه الأمراض وكثير من أمراض الحمى، الحمى الشوكية والحمى تعتبر من أمراض الموت. والآن طبعا لأن الطب تقدم والاكتشافات ظهرت فتبينت كثير من الأمراض، والأولون كانت من الأمراض التي عندهم من أمراض الموت مرض الطاعون. مرض الطاعون كان عندهم من أمراض الموت قبل أن يكتشف بلا شك. فالإنسان إذا كان مريضا مرض الموت المخوف وتبرع بهذه الحالة تبرعا منجزا فهذه عطية، هذه عطية. والوصية التبرع به بعد الوفاة، الوصية أن يتبرع بالشيء بعد موته، أن يكتب أو يوصي، طبعا يوصي كتابة أو يوصي كلاما بالكلام شفهيا أو كتابة بأني أعطيت فلانا كذا أو أن أوصي بالجهة الفلانية كذا. ولا فرق في الوصية عند كتابتها أو عند الإيصاء بها، لا فرق بين حالة الصحة وحالة الفرق، المهم أن يكون هذا العطاء مؤجلا إلى ما بعد الموت. هذا الوصية، هذا الرابط، الوصية عطاء مؤجل إلى ما بعد الموت. إذن الآن عندنا على حسب الأحوال، إما أن يكون الإنسان صحيح شحيحا كما جاء في الحديث أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى، هذا الصدقة لها حلاوة ولها ثواب ولها موقع عند الله سبحانه وتعالى. ولا ينتظر أحدكم حتى إذا نزل به الموت يقول لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان بفلان، والله المستعان. وإما أن يكون الإنسان مريضا مرض الموت، فإن أعطى حالة الصحة فهذه هبة، وإن أعطى في حالة المرض فهذه عطية، وإن أجل العطية إلى ما بعد موته فهذه وصية. هذا الفرق بينهم. قال الشيخ: فالجميع داخل في الإحسان والبر، الهبة والعطية والوصية كلها داخلة في الإحسان والبر من القربات. قال: فالهبة من رأس المال، الهبة تؤخذ من رأس المال، ولو وهب الإنسان كل ماله فلا بأس، هو حر في هذا، إلا إذا أراد الإضرار بغيره، فإن القاعدة الشرعية تقول: لا ضرر ولا ضرار. والفقهاء يقولون في التقييد في قاعدة الضرر، ايش يقولون؟ ايش القاعدة؟ الضرر جزاء، الضرر جزاء، لا يجوز الاضرار. الانسان مثلا وهب كل ماله يريد الاضرار بزوجته، الاضرار باولاده، الاضرار باقاربه، الضرر جزاء. طيب، قال: والعطية والوصية من الثلث فأقل لغير والد. العطية والوصية يشتركان في الأحكام، يشتركان أولا في أنه لا يجوز أن يعطي أو أن يوصي بأكثر من الثلث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لسعد: الثلث والثلث كثير. هذا الحكم الأول الذي يشتركان. الحكم الثاني: لا تجوز العطية ولا تجوز الوصية للوارث، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا وصية لوارث. إذن العطية والوصية يشتركان، ويختلفان في أربعة أحكام. إذن يشتركان في حكمين أو في غالب الأحكام، ومنها هذان الحكمان الأساسيان. قال الشيخ: فإن زاد عن الثلث، يعني الوصية أو العطية زادت عن الثلث، أو كان وارثا توقف يعني هذه الزيادة توقفت على إجازة الورثة المرشدين، هكذا يقول هنا في طبعة أو في نسخة الراشدين، إجازة الورثة من أهل الرشد وليس الصغار، لا الصغير انتظر، من أهل الرشد. لماذا الفقهاء يقولون إن الزيادة على الثلث متوقفة على ابن الورثة؟ قالوا: لأن الشارع منع الرجل أن يزيد على الثلث حفاظا لحق الورث صيانة لحق في الإرث، فإذا أذنوا به وسمحت نفوسهم به جاز ذلك، لأن هذا حق لهم، فإذا تنازلوا عنه وأسقطوا جاز. هذا من حيث النظر. ومن حيث الأثر، ثبت أو جاءت زيادة، جاءت زيادة في الحديث: لا وصية لوالد إلا أن يشاء الورثة. هذه الزيادة إلا أن يشاء الورثة عند الدارقطني وغيره، الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام قال وإسنادها حسن، وشيخ الألباني وجماعة من أهل العلم قالوا إنها منكر. وعلى كل حال، حتى ولو لم تصح هذه الزيادة فإن الأصول الشرعية تدل على أن الورثة إذا سمحوا بالزيادة وأذنوا بها فلا بأس، لأن الشارع لما منع الشارع عندما منع الرجل الغني أو صاحب المال أن يزيد في وصيته عن الثلث إنما لاحظ الشارع حق الورثة، والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما منع سعدا من الزيادة لما قال يا رسول الله وليس لي وارث يرثني إلا ابنة لي أفأتصدق بكل مالي؟ قال لا. قال بالشطر؟ قال لا. قال بالثلث؟ قال الثلث الثلث كثير. ثم قال له شوف الملاحظة، إنك إن تذر وارثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام منع الزيادة في الوصية على الثلث مراعاة لحق من الورث، فإذا الورثة تنازلوا وسمحت بذلك نفوسهم فلا يمنع من ذلك مالك. ولذلك أكثر أهل العلم أهل الفقه والنظر يجوزون ذلك، والذين يصححون الزيادة التي في الحديث إلى نشاء الورثة هذه الزيادة حقيقة المعنى يشهد لها، وإن كانت لا تثبت عند أكثر المحدثين يقولون هي منكر لكن المعنى واضح والحمد لله. أما الفرق بين العطية والوصية فقد ذكر ذلك البغوثي رحمه الله في شرح الروض المرجع، وذكر بينهما أربعة فروق. هذه الفروق إذا فهمتها يتبين لك الفرق بين الوصية والعطية. الفرق الأول، الوصية يسوى بين المتقدم والمتأخر، يسوى بها بين المتقدم والمتأخر لأنها تبرع بعد الموت يوجد دفعة واحدة، يعني أوصى لزين بألف ريال ثم أوصى لعمرو بألف ثم مات وترك 10,000 مثلا، نعطي هذا 1,000 وهذا 1,000 دفعة واحدة، والألف هذه يا إخوان الألف هذه تجوز لأنها أقل من الثلث. طيب إذا أوصى لزيد بألف وعمر بألف ومات وترك 3,000 فقط، تلاحظون الوصية زادت على الثلث فماذا نفعل؟ ننسب الموجود للمعدوم كما في مسائل الحج، كم الموجود؟ 3,000 والمطلوب كم؟ المطلوب 2,000. طيب المطلوب 2,000، إذا نسبنا الموجود للثلاثة آلاف إلى المطلوب كم تكون النسبة؟ 2 من كم؟ 2 من كم؟ يعني ثلث 1,700. لا ثلث 3,000 كم؟ 1,000. طيب إذا كم كل واحد نعطي؟ هل نخرج الثلث كله؟ الرجل ما قال الثلث، الرجل ما قال إيش؟ ما قال الثلث، قال هذا 1,000 وهذا 1,000 وترك 3,000. نخرج الثلث كم؟ نخرج الثلث المطلوب كم؟ 2,000 والموجود 3,000 كم النسبة؟ 2 من 3. طيب لو أننا أخذنا 2 من 3 من الألف المجموع الألف 2 من 3 كم يصير كل واحد يأخذ؟ 600,000 ولا لا؟ ما يصح، لا ما يصح. ليه؟ كم؟ 330. من كل ألف كم؟ من كل ألف 330. 330 أحسن. يعني نعطي لكل واحد من ألف كم؟ نعطي لكل واحد من ألف الثلث. فكم يصير؟ كل واحد أخذ 300 تقريبا. 300 ريال. والله أعلم. يعني هذا الذي نأخذ به. كيف؟ الموجود كم؟ 3000. وكل واحد أوصله بكم؟ بألف. زاد عن الثلث. هم يستحقون كم؟ يستحقون الثلث. لكن الرجل ما قال لنا الثلث. هذا المشكلة. الرجل ما وصل. لا، الظاهر أن القاعدة ما تنطبق. القاعدة هنا لا تنطبق. لماذا؟ لأن ليش ما تنطبق القاعدة؟ لأن الوصية لا يستغرق المال، بعكس الحجر أنه الغرم يأخذون كل المال الموجود. عرفت؟ الغرم يأخذون كل المال الموجود. ثم في الحجر أيضا دائما يكون المطلوب أكثر من الموجود، ولا لا؟ وهنا المطلوب أقل، المطلوب هنا أقل. لذلك القاعدة ما تنطبق، لا، ما تنصر من المعدة، ما تحفي القاعدة. لأن هناك فرقان بين الحجر والوصيه. الحجر الغرم يأخذون كل المال الموجود على أول. ثانية، ما يطلب الغرماء أكثر من ماذا؟ من الموجود. هنا العكس، هنا العكس. فإذا هذا القاعدة ما هي معنى، ما هي صحيح. طيب، في هذه الحالة ماذا نفعل؟ إذا كانت الوصية أكثر من الثلث، لا، في هذه الحالة إذا كانت الوصية تزيد عن الثلث نزلها إلى إيش؟ إلى الثلث. فإذا أنزلنا الوصية بالثلث، إلا إذا هذه الورقة، إذا أنزلنا الوصية بالثلث كم يستحقون؟ ألف ريال. يأخذون الألف بينهما. هذا هو الحل لهذه المشكلة. والله المستعان. طيب، اجعلوا هذه بين قوسين، لأن حصل فيها خطأ. قال: ويبدأ بالأول فالأول في العطية لوقوعها لازمة. يعني الصورة الأولى، الصورة الأولى قلنا أوصى بالزيد ثم أوصى لعمر، عند دفع المال نعطيهم دفعة واحدة، نعطي لهم دفعة واحدة ونوصي. في العطية لا، العطية يختلف الأمر. إذا أوصى أو أعطى زيدا ثم أعطى عمرا، كيف يكون الدفع؟ أولا ندفع لعمر ثم ندفع لزيد، هكذا الترتيب، وليس دفعة واحدة. لماذا؟ لأن العطية تقع لازمة عند قبولها، أما الوصية مؤجلة إلى ما بعد الموت. الفرق الثاني، الوصية يملك الرجوع فيها، يمكن يرجع، يوصي ويرجع وحر، والعطية لا يملك الرجوع فيها بعد قبضها، لأنها تقع لازمة لحق المعطى في الحياة ولو كثرت. وإنما منع من التبرع بالزائد على الثلث لحق ورثة. واضح؟ العطية هل تجوز فيها الزيادة على الثلث؟ الجواب لا. الذي ما يتمكن من كتابة الفروق هذه ما يرجع إلى الروض، وإذا ما يرجع إلى الروض يرجع إلى كتاب الملخص الفقهي، لأن في الروض قد تكون صعبة، في الملخص سهلة، في عبارة سهلة واضحة، يعني ترجع إلى كتاب الملخص الفقهي. البحث الذي معنا الآن العطية هل يجوز للإنسان أن يزيد فيها على الثلث؟ الجواب لا. والهبة يجوز. طيب إيش الفرق؟ لأن العطية لوحظ بها ماذا؟ لوحظ بها حق الورثة. الإنسان إخواني هذا على فراش الموت، هل يجوز له أن يتبرع بماله أو بنصف ماله؟ لا، ما يجوز، حق الورثة. إذا أراد أن يتبرع بشيء من ماله الثلث فأقل، لأن هذا الإنسان الآن على فراش الموت وأمواله تعلق بها حق الورثة، فكما أنه لا يجوز له أن يوصي بأكثر من الثلث كذلك لا يجوز له أن يعطي الآن أكثر من الثلث لأنه على فراش الموت والمرض. طيب ولكن في حالة الصحة يجوز لأنه لم يتعلق بحق الورثة بمعنى، لأنه رجل صحيح وشحيح وحي وقوي معافى، لكن لما كان على فراش الموت الآن هذه الأموال تعلقت بها حق الورثة. طيب كيف الثاني؟ الثاني يقولون الوصية يملك الرجوع فيها والعطية لا يملك الرجوع فيها بعد قبضها لأنها تقع لازمة في حق المعطى في الحسان، تقع لازمة لازمة لأنها منجمة ولو كثرت، وإنما منع من التبرع بالزائد على الثلث في حق الورثة. طيب الفرق الثالث، الوصية يعتبر القبول لها بعد الموت لأنها تمليك بعد، القبول لها من جهة المملوح الموصى له، والعطية يعتبر القبول لها عند وجودها لأنها تمليك للحاجة. الوصية لا تملك إلا بعد الموت، هذا الفرق الرابع، لأنها تملك بعد فلا تتقدم، والعطية تملك عند قبولها قبل الموت. هذه هي أهم الفروق بين العطية والوصية. قال الشيخ وكلها يعني الهبة والعطية والوصية يجب فيها العدل بين أولاده، وهل يمكن أن يوصي أو أن يعطي أحد أولاده؟ يمكن ولا ما يمكن؟ الجواب يمكن. طيب الولد لا بد أن يرث، الولد هو من الورثة ولا بد، لأنه يعني عندنا ستة لا يحرمون من الميراث، لا يحجبون حجب حرمان، لا يحجبون حجب حرمان، لا بد أن يرث الزوج والزوجة والأم والأب والابن والبنت، الستة هؤلاء لا بد أن يرث، إرثا زائدا أو إرثا ناقصا، الأم مثلا تدور بين الثلث والسدس، الزوج تدور بين النصف والربع، الزوج تدور بين الربع والثلث، وهكذا لا بد من الميراث. ما يحرمون ولا يحجبون حجب حرمان، فهل يمكن للولد أن يرث ويوصي له الأب؟ الجواب نعم يمكن، هب أن هذا الولد كان كافرا، كان كافرا، هل يرث أباه؟ الجواب لا، ما يرث، ما يرث أباه. طيب يوصي له في هذه الحالة يصح أن يوصي له؟ يصح، لا وصية لوالد وهذا ما هو والد، يصح أن يوصي له. طيب لو كان الولد هذا له إخوة على نحلته وملته والعياذ بالله كفار، أو كانوا كفارا وأراد أن يوصي لهم، يجب أن يعدل بينه. قال: وكلها يجب فيها العدل بين أولاده، حتى في الهبة في حالة الحياة. تعرفون حديث النعمان بن بشير قال للحديث: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. اتفق العالم. بشير بن ساعد رضي الله عنه أراد أن يهب النعمان هبة، وذلك بطلب من زوجته عمرة بنت رواحة أم النعمان. وعمرة هذه أخت الصحابي الجليل الشاعر عبد الله بن رواحة. فلما وهب بشير بن سعد وهب النعمان ابنه، وكان صغير النعمان، وهبه حائطا أو عبدا، اختلف في رواية الله عنه. فقالت له عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله. أبو ذر ذهب إلى النبي، يعني كأنه تذيق بذكر. فذهب بشير بن سعد إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال له: يا رسول الله، إني نحلت ابني هذا نحلة، وأبت أمه عمرة بنت رواحة إلا أن أشهدك. فماذا قال له النبي؟ قال له: هل كل ولدك وهبته أو نحلته كذلك؟ هل أنت عدلت بين أولاد وأم النعمان فقط؟ فقال: لا يا رسول الله، أنا لم أعطي كل أولادي مثل ما أعطيت النعمان. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فإني لا أشهد على جمر. رده إذن: فإني لا أشهد على جمر. وفي رواية قال له: أشهد على ذلك غيري، فإني لا أشهد على جمر. ثم قال له: اتق الله، اتقوا الله واعدلوا بين أولادنا. وقال له أيضا: أيسرك أن يكونوا كلهم لك في البر سواء؟ قال: نعم. قال: فاعدل بينهم. إذا كنت تحب أن أولادك كلهم يكونون في البر مثل بعض، اعدل بينهم. لكنك إذا فاضلت بينهم أفسدتهم. والله هذا هو الذي يخرب البيوت، التفضيل من الأب أو من الأم. ولقد كان السلف رحمهم الله لا يفاضلون بين أولادهم حتى في القبل، حتى في القبل. إذا قبل هذا الطفل أو هذا الولد يقبل الثاني، شك. لأنك إذا فاضلت أولا أوقعت بينهم الحسد والبغضاء والتقاطع والشحناء. أنت أيها الأب جنيت على أولادك، أنت الذي أفسدتهم، وأنت الذي قطعت الأرحام بينهم بهذا التفضيل الشيطاني الذي سماه النبي جورا وظلما. ثم ماذا؟ سوف تخسرهم أنت، لأن أولئك الذين فضلت عليهم سوف يحقدون عليك، وتخسر بره وتخسر إحسانه. هذا مع ماذا؟ مع الإثم والمسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى، لأنك سوف تسأل عن هذا التفضيل. طيب، إذا أراد الأب أن يهب أولاده بعض أولاده، العلماء استثنوا طبعا في مسألة إعطاء الولد، قالوا: إلا إذا كان الولد محتاجا أو مدينة أو مريضا أو أراد أن يتزوج مثلا. قالوا: إذا كان الولد محتاجا أشد حاجة من غيره يعطى، لكن الهبة الممنوعة الهبة الجائرة أن يعطي بدون حاجة. هكذا من باب التفضيل فقط، كلهم محتاجون ويستأثر هذا الممنوع. أما العدل بين الأولاد بأن يعطي الذكر مثل حظ الأنثى، هذا مذهب الإمام أحمد بن حنبل، وهو كتاب الله عز وجل. فقواه ورجحت مطيف فقال إننا لن نكون أعدل من الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل لما قسم المواريث أعطى الذكر مثل حظ الأنثى، والإمام أحمد رحمه الله جرى على هذا، والجمهور ذهبوا إلى التسوية بينهم أن تعطي الأنثى كما تعطي الذكر، وهذا قول مرجوح. فلو أراد الإنسان أن يعطي أولاده فيعطي الولد مثلا من 1000 ريال ويعطي البنت كل بنت من 500 ريال، هذه قسمة الله عز وجل. فلو اعترضت البنت قالت لا أريد أن تعطيني عشان كما أعطيت أخي، ماذا يقال لها؟ الله قسم هذا الشيء، أما ترضين القسمة؟ إلا الله عز وجل أعطاك من الميراث النصف، ترضين بهذه القسمة؟ سوف تقول أنا أرضى بقسمة الله. طيب إذا رضيت بقسمة رب العالمين ألا ترضين بقسمة والدك؟ وهل يكون أبوك أعدل، هل تكون قسمة أبيك أعدل من قسمة رب العالمين سبحانه وتعالى؟ لا، العزم فيه اتباع كتاب. طيب قال الشيخ رحمه الله وبعد تقديم الهبة وقبولها لا يحل الرجوع بها، لحديث العائد بهبة مثل الكلب يقيت ثم يعود في قيده، اتفق عليه. وفي الحديث الآخر لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، رواه أهل السنة. إذن الرجوع العادي لا يجوز، الرجوع الهبة حرام، والنبي مثل هذا بتمثيل بمثال البشر، مثال بشر الكلب يطين ثم يعود ويأكل من قيده، مثال قبيح يدل على تحريم هذا العمل. إذا وعدت هبة أعطيت هدية من النزالة والخساسة أن تذهب وتستشعر، عادك الكلب يقي ثم يرسل طيبا، إلا إذا كانت الهدية لغرض من الأغراض ولم يتحقق الغرض، كمن أعطى هدية لامرأة من أجل أن يتزوج بها ثم إن المرأة رفضت، المرأة رفضت، فحينئذ يجوز للرجل أن يسترجع الهدايا كما أنه يسترجع الصداقة، يسترجع الهدايا، لأن الهدية هنا ليس على سبيل التودد والإكرام والتأليف، لا، الهدية هنا من أجل النكاح، من أجل الزواج، الزواج ما تم، المرأة رفضت، إذن عليك أن تودي الهدايا للرجل فهي حق تقبلها. فهذه مما أفتى فيه العلماء والفقهاء بأنه هذه الهدية بالذات تعود، هدايا الهدايا التي يقدمها الخطيب لمخطوبته إذا فسخت الخطبة مثلا أو رفضت النكاح والزواج به ترده الهدايا. كذلك صورة ثانية الوالد فيما يعطي ولده يجوز أن يرجع، يجوز أن يرجع، لأن فضل الوالد على الولد ومنة الوالد على الولد عظيمة، فرجوع الوالد فيما أعطى الولد لا يكون خسارة ولا نبالة ولا ولا، لماذا؟ الوالد له فضل عظيم وحق عظيم على الولد، فإن أعطاه أو حرمه أو رجع عن هبته ليس في ذلك شيء. قال وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، هذه السنة. وكان النبي كما تعرفون لا يأكل صدقة، يأخذ الهدية فقط ويثيب عليها، لماذا يثيب عليها؟ لئلا يبقى لأحد من الناس منة عليه. قال وللأب أن يتملك من مال ولده ما شاء ما لم يضره أو يعطيه لولد آخر أو يكون بمرض موت أحدهما. الوالد لحديث أنت ومالك لأبيك. الوالد يجوز له أن يأخذ ما شاء من مال الولد. لماذا؟ أنت ومالك لأبيك. الولد من كسب الوالد. أبوه هذا والده والوالد حق عظيم، فمهما أخذ من مالك أيها الولد لا يجوز لك أن تعصره، كما أنه لا يجوز لك أن تشتكي الوالد عن دينه عند القوم، حرام، إلا إذا قصر الوالد في النفقة فقط، في النفقة الواجبة يجوز الولد أن يشتكي. أما في أمور أخرى ديون عقارات ما أشياء حرام، لأنك أنت ومالك لأبيك أيها الولد، يجوز للوالد أن يأخذ ولكن بشروط ثلاثة ذكرها المؤلف. أولا أن لا يضر الولد بهذا الأخذ، أن لا يضر الولد بأخذ المال. ثانيا أن لا يأخذ مال هذا الولد ثم يعطيه لولد آخر ارتكب جناية، أخذ مال هذا الولد، هذا الجناية الأولى بدون حاجة بدون داعي، وأعطاه لولد آخر، وهذا نوع من التقطيع الذي لا يجوز. الشر الثالث أن لا يكون هذا في حالة مرض الموت، إما للوالد وإما للولد. لماذا؟ قال العلماء لأن المال تعلق به حق الورثة. إذا كان الولد هو الذي في فراش الموت في حالة مرض الموت، تعلق المال بحق ورثة من؟ الولد، فلا يجوز الوالد أن يعتدي عليه. أما إذا كان الوالد هو الذي في مرض الموت، فلو أخذ شيئا من مال الولد يتعلق بالمال من ورثة الوالد، ولذلك منع عقاد في حالة مرض الموت لأحدهما لا يجوز الأخذ. قال الدكوتي رحمه الله في الروض المرجع: وليس له، يعني للأب، أن يتملك ما يضر الولد أو تعلقت به حاجته، يعني ما يجوز له أن يأتي ويعتدي ويأخذ سيارة أو مهلا. السيارة هذه الولد يحتاجها، ما عنده غيرها ما يأخذها، لا، ما يذهب إلى البيت ويفكك مثل مكيفاته، لا، ما يجوز، هي ضرر على الولد. ولا ما يعطيه ولدا آخر، ولا في مرض موت أحدهما المخوف. قال ابن سعدي رحمه الله: وعن ابن عمر مرفوعا: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. اتفق عليه. هذا الحديث أولا فيه مشروعية كتابة الوصية، وأن الكتابة في هذا معتمدة إذا عرف خطوة. ثانيا في هذا الحديث وجوب العناية بحقوق الناس، أن الإنسان يعتني بحقوق الآخرين وأن لا يضيعها. فيه أيضا الاستعداد والمبادرة والتهيئ وعدم التضييع والإهمال والتسيب. ولذلك قال: يبيت ليلتين، شوف السرعة، يعني إياك أن تبقى ليلتين بدون كتابة للحقوق. إذا كانت عليك حقوق لابد من حفظ الحقوق لأهلها. قال: وفي الحديث: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوالده. رواه أهل السنة. هذا الحديث دليل على الشرط الأول الوصية، أن الوصية تكون لغير الوالدين. وفي لفظ إلا أن يشاء الورثة. هذا سبق الكلام. قال الشيخ ابن سعيد رحمه الله: وينبغي من ليس عنده شيء يحصل منه إغناء ورثته أن لا يوصي، بل يدع التركة كلها لورثته. ليس عندك شيء كثير من المال ولك ورثة، لك أولاد، فينبغي عليك في هذه الحال لا توصي. أولادك أولى، أولادك أولى بما تركت. يقول: كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذره عالة يتكفرون الناس. عالة فقراء يتكفرون الناس، يطلبون الكفافة من الناس، يسألون الناس والناس تطلق عليهم. متفق عليه. قال الشيخ في خاتمة الباب: والخير مطلوب في جميع الأحوال. الخير مطلوب في جميع الأحوال، يعني الإنسان مهما كانت حاله ينبغي أن تكون له حسنة ولو تصدق بخير قليل. الخير مطلوب في جميع الأحوال، سواء كنت غنيا كنت متوسطا، الخير مطلوب. وكأن الشيخ لاحظ أو خشي أن يفهم من كلامه أو يفهم بعض أهل الشح من كلامه أن لا يوصي. بعض الناس ربما إذا سمع هذا الكلام فرح به ويغلق الصندوق، ما يوصي بشيء، يقول لك: أولادي يا أخي الخير مطلوب في جميع الأحوال. أولادك تركت لهم خيرا كثيرا، ولكن أنت ماذا قدمت لنفسك عند الله؟ كذلك لا تنسى نفسك. الخير مطلوب في جميع الأحوال، والحمد لله. فبذلك نكون قد انتهينا من هذا الباب، وبه نكون انتهينا من كتاب البيوع، من هذا الكتاب المبارك، كتاب الشيخ عبد الرحمن بن سعيد رحمه الله، منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين. ونحن اليوم يوم الخميس 22 من الشهر الثالث من سنة 26 وأربعة من أخواتي، والحمد لله رب العالمين. هنا أسئلة تقول: هل يجوز للجد أن يتنازل لأبنائه المتوفى عن نصيب من الإرث؟ نعم يجوز، هذا حقه، يجوز أن يتنازل. وهل يلزم من ذلك إقرار خطي أم أنه يلقي الكلام الشفهي، علما أن الجد يصح الجد يكفي الكلام الشفهي؟ لكن الآن لابد من التوثيق، لأن الأمور الآن ترى تحتاج إلى توثيق أو شهادة، ناس يشهدون الآن توثيق إما بالخط أو بالشهادة. يقول: المقصود بالآية الوصية أما العطية فيجوز المساواة بين الذكر والأنثى. لا لا صحيح، لأن الأخ يعني يريد أن يقول المقصود بالآية الميراث، كان يريد يوصيكم الله في أولادكم بالذكر مثل حظ الأنثيين. هذه الآية التي يسأل عنها أخونا، المقصود بها الميراث، أما العطية فيجوز المساواة. هذا كلام الجمهور، أن العطية والهبة لا تكون كالميراث، التسوية فيها. لكن الإمام أحمد وجماعة من التحقيق قالوا: لا، هي كالميراث لا يسوى، هي كالميراث لا يسوى فيها، هذه كثر من حظ الأنثيين. والله أعلم. هذا أقرب إلى الصواب والله أعلم. نقول مسألة إعطاء الذكر مثل حظ المنسيين في حالة فاز الوالد، نقول إن هذا القسمة من الله عز وجل في حالة فاز الوالد، أما في حالة الحياة فلا ندخلها كذلك. عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم، والأولاد تشمل الذكر والأنثى. طيب صح، العدل بين الأولاد أن نطبق عليه كتاب الله، وأنت ما أجاد وغير طبقنا كتاب الله نعطي الذكر من الحق الأنثى. هذا العدل بين الأولاد. يعني نقول العدل بين الأولاد يا أخي، العدل هو قسمة الله عز وجل، هي قمة العدل. هل هناك عدل من رب العالمين في قسمته؟ هذا العدل، هذه قمة العدل. قال: وقوله صلى الله عليه وعلى وسلم: كل ولدك نحلته من ذهب، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني أعطيته كهذا العطاء، وليس المقصود أنك تعطيه كل ولد تعطيه حائطا، لا، يعني نحلته أعطيته. فالحديث ما في دليل، ما في دليل على التسوية. ومسألة فيها أخذ ورد، يعني ما هي مسألة مقطوع بها، يعني فيها جدال، ممكن يكون المدخل المناظرة والنظر والبحث، لأن يعني جمهور العلماء يسوون. هناك دليل لهم قوي، ما ذكرته، ما هو؟ في دليل ترى كيف؟ ها؟ لا، دليل من القرآن، دليل من القرآن لهم قوي، يراد قوي على أصحاب الإمام أحمد. ما في جواب عليه إلا بالكذب، أن الله عز وجل سوى بين الأولاد من الأم، قال: فهم شركاء بالثلث. والأولاد من الأم طبعا يستوي ذكرهم مع الأنثى، فنقيس العطية على هذه الصورة. صحيح، لكن الحنابلة يجيبون يقولون هذه مستثناء من الأصل. ما هو الأصل للذكر في الحرائض؟ هذا الأصل، هذا أصل الفرائض في القسمة، قسمة الله. الأولاد من الأم خرجوا عن قواعد الفرائض بصور، منها هذا، ومنها أنهم يدون بأنثى ويرثون، والقاعدة أن من أدلى بأنثى يرث، ومنها أيضا أنهم يدون بواسطة ويرثون مع هذه الواسطة، والقاعدة في الفرائض أن من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة. فالأولاد منهم لهم يعني مسائل غريبة تخالف القواعد الفرائض. وطبعا المسائل المخالفة لقواعد الأصول لا يقاس عليها، إنما القياس على ماذا؟ القياس على القواعد المضطردة، الأصول المضطردة. أما المسائل المخالفة ما يقاس عليها. هذا جواب سليم والله أعلم. سأسأل ما شاء الله أشوف لكم مسألة بروفيس كيف؟ من أدلى؟ أما إيش علاقة بين المين؟ أدلى يعني وصل، كما تقول العام، هم أدلوا يعني وصلوا للميل عن طريق الأم، هم أدلوا بالأم، شايفهم أدلوا بالأم ويرثون معها، يرثون معها. والمشكلة أنهم يحجبونها، ينزلونها من الثلث إلى السدس، مش مصيبة تركب أولادها ويرثون معها. والله المستعان. طيب، ما حكم التبرع بالأعضاء بعد الموت إذا كان جائزا؟ هذه مسألة يا شيخ خطيرة وكبيرة، وفيها كلام، والمجامع المقصية تكلم فيها، ما يعني تحتاج إلى نظر وبحث والله أعلم. لكن هذه المسألة لا تأخذ حكم الدم، لأن مثلا الدم يجوز التبرع به ولا يجوز بيعه. الأعضاء لا شك لا يجوز بيعها، لا شك في ذلك، لكن التبرع به لا يقاس على الدم، لأن الدم إن تبرع به الإنسان هل يتفطر؟ هل يفقد شيئا؟ الدم الجلد لكن العضو لا، العضو إذا تضرعت به فقدت شيئا، ما بقي يعني الكلية راحت مثلا أو الرئة راحت أو القلب راحت لا. ولذلك بعض العلماء يحرر التبرع بالأعضاء لأنه لا يجوز لك أنت الإنسان أن تتفضى في هذا البدن، البدن مجلس مو لك لله سبحانه وتعالى. وبعض الفقهاء المعاصرين يجوز ذلك التبرع، والناس الأثياء أخوات، لعل الله سبحانه وتعالى يسر لنا